أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا قال شخص لآخر متى اغتبتني فأنت في حل، فهل يجوز أن يغتابه ويستمر على ذلك؟ لا، ما يجوز هذا. ولو قال أنت في حل إذا اغتبت، ما يجوز. الحرام لا يحل بتحليل أحد. نعم، فالغيبة حرام. نعم.